أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. النقطة الثالثة في البحث وفي هذا الكتاب هو مدرك حجية قول الرجال. كما تقدم في النقطة الأولى أن الرجال لا سيما إذا كان من المتقدمين، إذا نص على وثاقة راو من الرواة فهذا النص وهذا التوثيق يعتبر حجة شرعية يجوز الاستناد عليها. وفصلنا في هذه المسألة. هنا البحث شبيه بالبحث الأصولي. السؤال: لماذا قلنا أن قول الرجال حجة؟ لماذا اعتبرنا أن النجاشي إذا قال فلان ثقة، أو الشيخ الطوسي أو المفيد أو الكشي أو البرقي، إذا وثقوا شخص اعتبرنا توثيقهم حجة؟ فالبحث هو الدليل على حجية قول الرجال. مدرك بمعنى الدليل. ما هو الدليل الذي استندنا عليه لقبول توثيقاتهم؟ هو توثيقهم، كلامهم دليل في التوثيق. ما هو الدليل على أن كلامهم حجة؟ نعم، لو كان كلام المعصوم مثل ما ذكرنا نص أحد المعصومين، واضح نص المعصوم حجة لأنه معصوم ولأنه إمام. لكن الكلام هنا هذا الرجل النجاشي مثلا ليس بنبي وليس بإمام وليس بوصي وليس بحجة وليس بمعصوم، على أي أساس قبلنا حكمه على الرجال؟ هنا اختلف العلماء ولا زال الاختلاف قائما إلى يومنا هذا. اختلفوا على تقريبا 4 آراء. الرأي الأول قالوا أن إخبارهم هو من باب الشهادة. شهادة مثل ما يجي الإنسان ويشهد في مسألة في قضية من القضايا، وشهادته تكون حجة شرعية يتعبد بها، مثلا افترض في الهلال، افترض في المنازعات، ربما شهادته تصل إلى قطع رقبة في قضية القضايا والحدود، كل نفس الشيء. بما أن الشهادة معتبرة في هذه الأمور فأيضا هي معتبرة في هذا. فالنجاشي عندما يقول فلان من الرواة ثقة فهذه شهادة منه بوثاقته، وهالشهادات معتبرة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني قالوا أنه لا، هي ليست شهادة، إنما هو من باب الإخبار ونقل. النجاشي أو الطوسي مو هو يشهد بشيء، لا، هو ينقل توثيقا عن غيره، وذاك الغير كان معاصرا للرواة. وقطعا الإنسان إذا أخبر بعدالة أو بوثاقة معاصره هذه تعتبر شهادة تصير مقبولة. فقالوا أن التوثيقات هي نقل، هي نقولات. النجاشي إنما ينقل توثيقات العلماء والرجاليين الذين عاصروا أروى. فالرأي الثاني هي نقولات، هو إخبار ثقة. الأول شهادة، الثاني إخبار ثقة. الثالث قالوا لا، قالوا أن حجية قول الرجال هو حجية خبروية. هذا الرجال هو من أهل الخبرة، إنسان خبير خريج هذا الفن. هذا الرجل بما أنه متمكن في هذا الفن فيقبل كلامه. مثل ماذا؟ مثل ما يقبل قول الطبيب في تشخيص الموضوعات الفقهية، مثل ما يقبل قول الفلكي إذا قال باستحالة رؤية الهلال. لأن لو جاء فلكي قال الهلال يستحيل رؤيته، وجاء واحد ثقة قال أنا رأيت الهلال، يأخذ قول من؟ قول الفلكي، لأنه من أهل الخبرة. نفس الشيء، قال هؤلاء يؤخذوا بقولهم لأنهم من أهل الخبرة في هذا الفن، فقولهم حجة من هذه الجهة، خصوصا أن توثيق الرواة هو تشخيص لموضوع خارجي، أنت تشخص هذا ثقة وليس بثقة. هنا في تشخيص الموضوعات الخارجية قول أهل الخبرة مقدم، فقالوا يؤخذ بكلامهم من باب أنهم أهل الخبرة. الرأي الرابع والأخير قالوا لا، قول الرجال هو بنفسه ليس بحجة، إنما الحجية لحصول الإطمئنان، إن حصل لنا الإطمئنان بقول الرجال كان بها، جاءت الحجية من الإطمئنان، لأنه في علم الأصول أثبت أن الإطمئنان حجة، وإن لم يحصل الإطمئنان فلا حجية فيه، فيصير مدار الحجية في قول الرجال هو حصول الإطمئنان من قوله. إذن عندنا أربعة آراء في هذه المسألة، وكل رأي من هذه الآراء عليه أدلة، وكل رأي من هذه الآراء ترد عليه إشكالات. الآن المصنف ماذا صنع؟ ذكر هذه الآراء، قررها، بينها، ثم ذكر الإشكالات التي ترد عليه ودافع على مختاره. مختار ونحن ذكرنا سابقا، مختار المصنف هو أن قول الرجال هو من باب إخبار الثقة، أنه ينقل كابر عن كابر. تذكرون في الدرس الأول أو الثاني تعرضنا لهذا الشيء. هو الآن سيعدد هذه الآراء ويطرح إشكالات على هذه الآراء ثم يدافع عن الرأي الذي تبناه. قال: عرفنا فيما تقدم وجود عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، وكان العمدة منها توثيق الرجالي اللي هو الطريق الثاني ذكرناه. وفي هذه النقطة نريد التعرف على مدرك حجية قول الرجالي، وفيما يلي نذكر عدة وجوه قيل أنها هي مدرك، هي دليل لحجة قول حجية قول الرجال. الأول: أن يكون ذلك من باب الشهادة، فكما أن الإخبار لدى الحاكم بأن الدار الفلانية لزيد شهادة، ويكون ذلك من حجة من باب حجية الشهادة، كذلك إخبار الرجالي بوثاقة الراوي شهادة، ويكون حجة من باب حجية الشهادة. وقد اختار ذلك جماعة من الأعلام، منهم صاحب المعالم في معالمه، كتاب المعالم في أصول الدين. الآن يطرح الإشكالات، وأورد على ذلك بأن لازمه عدم قبول شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوسي بالوثاقة. ليش؟ لأن شرط قبول قول الشاهد كونه حيا وليس بميتا. لا، هذا كلام المصنف يرد على هذا الرأي، يقول الآن الشهادة إذا أراد واحد بيشهد لابد أن نحضره ويشهد لنا، يرسل لنا ورقة مكتوب فيها الشهادة، ما ينفع. لابد للشاهد أن يكون حيا، ما عندنا شيء في الفقه اسمه شهادة مخطوطة مكتوبة، لا، الشهادة لابد أن تكون لفظية وتكون مباشرة مقابلة للحاكم الشرعي، يقول هذا الشرط مو متوفر عندنا. وكما أنه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما، فيما إذا كان منفردا، يعني إذا وثق الطوسي أحد والنجاشي لم يوثق، أو العكس، أو انفرد المفيد بتوثيق رجل راوي من الرواة، لا تقبل. ليش؟ لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد وكونه اثنين. اثنين شهود، أقل عدة للشهادة اثنين، أو على أقل التقدير شاهد ويمين، هذا مو متحقق. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، كما أنه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمامي الاثنى عشري. ليش؟ لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته ولا تكفي وثاقته. الشاهد لابد أن يكون عادلا، أما كونه ثقة لا ينفع. وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية، وأيضا رد توثيقات ابن عقدة لأنه زيدي كما نقل وغيره، وذلك بعيد. قل بعيد، إذا بنطبق هذه الأمور نعتبرها شهادة لا بد من الالتزام بهذه الشروط وعليه، فلا يمكننا قبول أي توثيق لأنه لا يوجد شرط من هذه الشروط مطرف. أضف إلى هذا، أنا أضيف إشكال رابع، أن الشهادة لا بد أن تكون حسية، الشاهد يخبر بما رأى بما سمع. إذن كيف يخبر مثلا النجاشي عن وثاقة زرارة وبينهم فاصل زمني كبير؟ ما صارت حسية، هذه ما صارت شهادة أصلا. فالقول بأنه بأن حجية قول الرجال مردها إلى كونه شهادة قول يرد عليه إشكالات كثيرة، لذلك أغلب المتأخرين أعرضوا عن هذا القول. هذا واحد. اثنين، أن يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة، فكما أن قول الدلال الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة. افترض مثلا الآن واحد، مثلا أنا أخذت سيارة الشيخ وما يدري، ورحت مثلا أسرعت فيها وصدمت، رجعت للسيارة مصدومة، يجب علي الضمان، أن أضمن هذه السيارة، هذا التلف الذي صار فيها لابد أن أعوضه، صحيح؟ زين. أنا إذا أتفعل، من الذي يحدد المبلغ؟ الدلال. نروح الأحد في السوق يشتغل في السيارات في قطع الغيار، يقول هذه السيارة إصلاحها مثلا 6000، قوله حجة، أنا صير شرعا في ذمتي 6000 ريال مطالب بدفعها لك. فقول الدلال من خبر الخبر، قول الدلال هنا ترتب عليه أثر شرعي، ومرد هذا الأثر أنه من أهل الخبرة، إذن أهل الخبرة قولهم يقبل. نفس الشيء يقول، فكذلك إخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة، وهو أنه من أهل الخبرة. ويرده، إن المورد لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلا إذا احتاج إلى إعمال الاجتهاد والنظر. هذا أهل الخبرة لابد هو يعني يبحث يعمل الخبرة التي عنده. وواضح أن إخبار النجاشي بالوثاقة لا يتوقف على ذلك، لأن الوثاقة هي من الأمور المحسوسة أو القريبة من الحس. المصنف يقول النجاشي ما من كلماته لا يتضح أنه يعمل هذه الخبروية، إنما هو مجرد ناقل، والإنسان الناقل لا يعتبر من أهل الخبرة. وإن شئت قلت إن الكتب الرجالية كانت متوفرة زمن النجاشي، وكان بواسطتها يحكم بوثاقة هذا وذاك، ومجرد هذا لا يصير من أهل الخبرة، إذ هو نظير من كان واقفا على مرتفع وينظر إلى مجيء هذا وذاك ثم يخبرنا بذلك. فهل ترى إننا نقبل إخباره من باب كونه من أهل الخبرة؟ كلا. يقول الآن النجاشي غاية ما يصنع أنه يقرأ في هذه الكتب الرجالية ثم يخبر، هذا المقدار لا يحقق أنه من أهل الخبرة. مثل واحد مثل واقف فوق مرتفع، هو يرى مجموعة من الناس نحن لا نراهم، فيقول فلان قدم، وفعلا فلان يأتي. هذا لا يدل على ميزة فيه في شخص، الميزة في المكان الذي وقف فيه. قل نفس الشيء، نحن عندما نأخذ بقول النجاشي لا لميزة فيه إنه أفضل منا ولا هو أعلم منا، إنما لأنه في زمن، في هذا الزمن توفرت الكتب الرجالية التي ذكرت فيها توثيقات الرواة. يقول هذا المقدار لا يجعله من أهل الخبرة، لا يكون من أهل الخبرة بهذا المقدار، هو مجرد راوي وناقل. يقول كلا. إذن هذا الوجه أيضا رده. ثالثا، أن يكون ذلك من جهة حصول الإطمئنان من قول الرجال، وحيث أن الإطمئنان حجة بالسيرة العقلائية التي لم يثبت الردع عنها، هذا في علم الأصول تقرر أن الإطمئنان حجة، فيثبت حجية قول الرجال، ويرده أن حصول الإطمئنان من قول الرجال نادر جدا. ومن الغريب، ليش نادر؟ والله هم استغربوا، أنا ما أعرف لماذا هذا الاستغراب. ومن الغريب ما ينقل عن بعض أعلام مدرسة النجف الأشرف من حصول القطع له بوثاقة من يوثقه الشيخ الطوسي قدس سره. طبعا هو استغرب هنا، ما وجه الاستغراب؟ ما بين إنه هذا الموضوع يعني يحتاج يستدل عليه. هل الاطمئنان، هل قول رجال يورث الاطمئنان او لا؟ هو يعني جعل الامر وجداني، يقول بالوجدان لا يحصل لنا الاطمئنان. سنرجع ونناقش هذا القول. الجهة الرابعة والاخيرة، وهو الذي تبناه المصنف، قال ان يكون ذلك، اي توثيقات الرجاليين، من باب حجية خبر الثقة. بتقريب أخذنا هذا الكلام طبعا تكرار، أن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات، وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص، كما هو الحال في الزنا، فإنه قد دل الدليل على عدم ثبوته إلا بأربعة شهود، لوجود النص. أي. وكما في السرقة، حيث دل الدليل على عدم ثبوتها إلا بشاهدين. وبناء على هذا الرأي، لا يشترط في الموثق العدالة، بل يكفي كونه ثقة متحرزا عن الكذب، لأن قلنا حجية خبر الثقة لا بد أن يكون ثقة لنرتب الأثر على خبر، كما وأنه لا يشترط التعدد، بل يكفي إخبار الواحد، كما وأنه لا تشترط حياته. يعني كل الأمور التي ذكرناها في الشهادة تسقط هنا، لأنه إخبار الثقة غير الشهادة. كل ذلك من جهة انعقاد السيرة العقلائية على التمسك بخبر الثقة من دون اشتراط التعدد والعدالة والحياة. هذه الأمور الشارع نص عليها في باب القضاء وباب الشهادات، أما سيرة العقلاء لا، واحد يخبر بشيء وكان ثقة متحرزا عن الكذب يعمل بقوله. وممن اختار هذا الرأي من المتأخرين سيد الخوئي قدس الله روحه. طبعا هو ذكر هذا الكلام وهو متبناه، أيضا هذا الكلام يرد عليه إشكالات. الإشكال ما هو؟ الإشكال الآن النجاشي مثلا يقول على سبيل المثال الأصبغ ابن نباتة ثقة. الأصبغ ابن نباتة متى عاش؟ من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في القرن الأول. النجاشي كان موجودا في القرن الخامس، يعني بينهم 400 سنة. زين، كيف يكون إخبار ثقة مع هذا الفاصل الزمني؟ أنت أيها النجاشي كيف تخبر عن بوثاقة شخص بينك وبينه 400 سنة؟ هنا يعتبر هذا مرسل. نعم هو أخبر، لكن هذه المعلومة كيف وصلت؟ فواجهتنا مشكلة اسمها مشكلة الإرسال في التوثيقة. الآن النجاشي مثلا لو جاء وذكر قال الإمام العسكري عليه السلام، وجاب رواية عن الإمام العسكري. الإمام العسكري متى عاش؟ عاش الإمام العسكري في القرن الثالث. نقول لا تقبل هذه الرواية. لماذا؟ لماذا تقبل؟ لأنه ما ذكر السند بينه وبين الإمام العسكري. زين، النجاشي يقول الأصبغ من نبات ثقة، نقبل منه. هنا السؤال، اشمعنا إذا أخبر عن الإمام، افترض عن الإمام العسكري بينه قرنين فقط، فقط قرنين، لا تقبلون منه؟ وما أسند، ما أسند ما تقبل منه. وإذا أخبر مثلا عن وثاقة الأصبغ بن نباتة تقبل منه. المفروض إما تقبلوا الاثنين أو تردوا الاثنين. شمعنا فصلتوا في التوثيقات قبلتم وفي جانب الروايات لم تقبلوا. المفروض إما تردوا كل المراسيل أو تقبلوا كل المراسيل. أما هذا التفصيل لابد أن تبينوا لنا الوجه. هو الآن بصدد ذكر هذا الإشكال قال هناك إشكال ظريف أشرنا له سابقا يرد بناء على هذا الرأي الأخير بالخصوص، وحاصله إن النجاشي حينما يخبر بوثاقة شخص معين فهو يخبر عن ذلك من باب وصوله له يدا بيد وثقة عن ثقة، فإخباره عن هذا على هذا عن الوثاقة إخبار يمر بسلسلة من الثقات. جيد، وبناء على هذا يقال لو كان النجاشي يخبرنا عن حكم الإمام الصادق بقضية معينة لما كنا نقبل إخباره إلا بعد أن يخبرنا بسلسلة الرواة الذين يعتمد عليهم في النقل، ولا نكتفي منه لو قال في الجواب أن جميع أفراد السلسلة الثقات، إننا نرفض ذلك منه لاحتمال كون بعض من يشهد بوثاقتهم له جارح يشهد بضعفه، فما لم يصرح بأفراد السلسلة سلسلة السند يبقى هذا الاحتمال مانعا من الأخذ بشهادته بالوثاقة. ومن هنا كانت المراسيل في باب الأخبار عن الأحكام الشرعية مرفوضة من جهة النكتة المذكورة. لذلك الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه إذا قال وروي عن الإمام الصادق وما ذكر السند يقول لا، هذه ما تقبل، مرسل من مراسيل الصدوق. يقولون الصدوق في مقدمة الكتاب قال هذا كل ما في هذا الكتاب حجة بيني وبين الله أفتي به. يقولون نعم على رأيه حجة، في نظره حجة، لكن نحن ما نعرف. نفس الشيء يقول النجاشي ربما يقول أني لا أروي إلا عن الثقات، لكن هو ما صرح بهذا الشيء. فبما أنه لم يصرح بهذا الشيء نحتمل أنه نقل هذه الأمور عن ضعفاء وإذا كان نقل عن ضعفاء فسيساقط هذا التوثيق. ومن هنا كانت المراسيل في باب الأخبار عن الأحكام الشرعية مرفوض. ونفس هذا يرد في توثيقات النجاشي نفسه، فهو حينما يخبر عن وثاقة راو معين يكون إخباره من خلال سلسلة من الثقات، وحيث أن أسماء أفراد السلسلة لا ينقلها فنحتمل وجود جارح لبعضهم. وبكلمة مختصرة، كما إن النجاشي لو قال قال الصادق الخمر نجس لا نقبل إخباره لأنه مرسل، فكذلك إخباره عن الوثاقة حيث أنه مرسل فلا يقبل، ما نقبل الاثنين. وهذا الإشكال يرد كما قلنا على خصوص الرأي الأخير دونه على بقية الآراء، إذ بناء عليها لا يكون قول الرجال حجة من باب الإخبار ليقال أن الإخبار المرسل ليس حجة. إذن هذا هو الإشكال القوي الذي يرد على أصحاب هذا الرأي، ومنهم السيد الخوئي ومنهم المصنف. وهذا الإشكال كما ذكر في الباب الأول أو في الفصل الأول أن أحد المعاصرين قال من يجيبني على هذا الإشكال له جائزة مالية مني، أهم شيء أريد جواب، لأن الإشكال يعتبر البعض يعتبره من الإشكالات المستحكمة. المصنف الآن وبما أنه يتبنى هذا الرأي سيحاول الجواب على هذا الإشكال. في الدرس القادم سنذكر أجوبة المصنف وسنذكر إشكالات ترد على جوابه. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.